كونفاس إديسيون بريزونت عبد الثوناتي وهذه تحية الجبالة وجبالة البري وفي خاطر ناس طنجة وتطوان وناس ثوناتي بيان سور وناس الشمال والمغاربة والعلب أون جينيرال زين جبالة أي ما وشحال نبغي زين شمالي يا حبابي ونموت عليه نوضي خطبي لي يا يما وهضري لي علي لك في المكتب يا غير هو علي ندير خاطرك يا الحاج تحية ليك يا منعم والسيمو الصغير ناس مرنيسة وحي معايا أيما نسارك المدون كتما وزان وزيدو حتى لتطوان شوفي العقال أيما واختار الزين سلفها طويل يا وتكون كحلة العين طبعها خلق أيما الحشمة والنية هذاك الزين يا غير هو ولا نهبل هذاك الزين يا تمنيتو بغيتو ليا سجنة البال أيما والداز العقل طبقها خلق أيما الحشمة والنية أداك الزين يا غير هو ولا نهبل زمان صعيب أيما وتحن عليا هداك الزين يا تمنيتو بغيتو ليا